وعن عمر رضي الله عنه قال: من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه. هذه قاعدة في باب إلحاق النسب، وكما يقولون متعلقة بخيط العنكبوت. من اعترف بولده طرفة عين، هذا ولدك، نعم ما كمل الكلمة، طرفة عين، لا يحق له بعد ذلك أن ينفيه ولا يلاعن عليه. وقالوا في باب اللعان إذا غاب عن زوجه وكان قد استبرأها بحيضة وجاء غاب سنة، فجاء وجدها ولدت من 5 أشهر، من أين جاء هذا؟ إذا كانت ولد له مولود من 5 أشهر، يعني حملت به في غيبته 7 أشهر أو 4 أشهر، هو غايب عنها سنة، فتأكد عنده أنه ليس منه. فإذا جاء ورأى الحمل وكان مستطيعا متمكنا أن يرفع الأمر إلى الحاكم في خصوص هذا الحمل فلم يفعل، ثم بعد ذلك جاء وانتفى منه وطلب اللعان معها، لا يمكن، لأنه رأى الحمل وسكت وأقر كأنه اعترف به. إنما كما يقولون في الشفعة كحل العقال، رأيت الحمل ولم تره منك وظننت فيها، حالا تعلن وحالا تذكر للحاكم. أما تسكت وانت شوف بطنك كل يوم ارتفع شوية شوية وأنت تمضي في هذا ولا تتكلم، إذن أنت راضي. ولذا أيضا هو حاضر وجاءت بالولد، ثم عند ولادته الجيران: مبارك أبو فلان ما أعطاك، الله يبارك فيكم جزاكم الله خير، الحمد لله على، وش أعطاك؟ قال: الحمد لله أعطاني بنت، والحمد لله على هذا، والحمد لله إيش؟ على هذا، أعطاني ولد والحمد لله. حينما يتقبل التهاني على المولود ويجيب عليها بما يدل على الرضا به، ثم بعد فترة يتأمل في الولد ويقول: هذه صفاته غير صفاتي، وينفي ويريد أن يلاعن، قيل له: لا، لأنه سبق أن رضيت به واعترفت به، ليست لحظة ولكن لحظات، وليست دقيقة ولكن دقائق، وليست ساعة ولكن ساعات وأيام، ما بالك إذا عق عنه وسماه. ثم جاءته أباليس الإنس وقالوا: هذا الولد ما هو منك، هذا كان يتردد عليها فلان، وكانت وكانت وكانت حتى سوسوا دماغه وشوشوا فكرة، فقام وتأمل في الولد فوسوس له الشيطان أنه ليس منه، لا يقبل منه جحوده ولا يقبل منه إنكاره. إذن الوالد إذا جاءه الولد أو رأى الحمل فاعترف به أو أقره ولو لحظة، يوم ما جاء الولد هو لسه برا والقوابل والحريم عند المرأة، قامت حرمة قالت: مبارك يا أبو فلان، ها أعطاك الله ولد، الله يجزيك بخير، وراح السوق وجاب ملابس الأولاد، يبقى تقبل التهنية ورضي وذهب يأتي بإيش؟ بالثياب. يبقى هذا راض بهذا المولود ولا منكر له؟ راضيا له. وعلى هذا لا يحق له بعد ذلك أن يقوم فينفي. وهكذا إذا كان هناك مجرد شبهة ظاهرة ولها مدفع، كالرجل الذي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن امرأتي ولدت ولدا ليس على لون، قال ألك إبل؟ قال بلى. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال أليس فيها أورق؟ قال إن فيها لورقا، يعني أحمر في سواد خفيف. قال من أين جاءت هذه الورق في إبلك الحمور؟ قال لعله نزعه عرق. فقال وكذلك ولدك لعله نزعه عرق. فهذه التهم أو هذه الشبه التي تقوم على مغايرة الأوصاف أو الألوان لا تعطي حق اللعان ولا تعطي حق نفي الولد. وبالله تعالى التوفيق.